الاستغفار تجديد للعهد، أوبة بعد أوبة إلى غافر الذنب وقابل التوب، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فالاستغفار طلب المغفرة، والعبد يطلب العفو والغفران من رب العالمين. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ثم إنه سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المستغفرين، والاستغفار طلب المغفرة من الذنوب، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال ربنا أيضا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. هذا عندما يذنب العبد ويستغفر. فالحديث كما قال عليه الصلاة والسلام: أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ومهما تكرر من العبد الذنب فينبغي أن يكرر التوبة والاستغفار. والتوبة من الذنوب تقبل وإن تكرر الذنب مرارا وتكرارا ما دامت التوبة صحيحة بشروطها، يعني فيها ندم وفيها نزع وفيها عزم على عدم العودة وهكذا. والله عز وجل إذا كان دعا إلى مغفرته من زعم أن المسيح هو الله، ومن زعم أن المسيح ابن الله، ومن زعم أن عزيرا ابن الله، ومن زعم أن الله فقير، ومن زعم أن يد الله مغلولة، ومن زعم أن الله ثالث ثلاثة، في آيات متوالية من سورة النساء قال تعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وكذلك دعا إلى المغفرة فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري. واللجوء إلى الله بطلب المغفرة فيه افتقار، فيه ذل، فيه إقبال، فيه اعتراف بالذنب، وفيه اعتقاد بقدرة الله على غفران الذنوب. وإني لأدعو الله أطلب عفوه وأعلم أن الله يعفو ويغفر. لئن أعظم الناس الذنوب فإنها وإن عظمت في رحمة الله تصغره.